الشنطة دكتور بالنسبة لأعوذ بك منك في الحديث، لو يعلم الكافر ما عند الله من رحمة ما خاف من عذابه، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من عذاب ما طمع في رحمته. بالنسبة لسؤالك فالمقدور لله رب العالمين متناهي، مش ناوي تحج السنة دي في الشيخ؟ مش ناوي تحج السنة دي؟ طيب هتحج السنة، مفيش مشاكل ان شاء الله، يبقى تعالى قابلني. نعم هنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وتبع هديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، حديثنا اليوم في باب ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في ثلاثة مواضع من صحيحه، منهم موضعان في التفسير هنا. وهذا الحديث أيضا ببابه بما فيه يحوي معالم كثيرة من معالم العظمة البخارية في الصناعة الحديثية، خاصة مع كتاب الله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا الحديث هو هنا في كتاب التفسير، لو سألنا والحديث في البخل ومنع الزكاة، علشان تعرف وتعرفي مكان الحديث اتبع معانيه وافترض مرامين، يعني بيرمي الى ايه، لان هذا الحديث اخرجه في كتاب من اغرب الكتب، لمعنى هو من اغرب المعاني. الكتاب اسمه كتاب الحيل، وده اخر موطن أخرج فيه الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث، يبقى أخرجه في كتاب إيه؟ الحيل. كما أخرجه أيضا في كتاب التفسير. إما نقول في كتاب التفسير، وهو أنت شفتيه هنا عندك، في ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. هل ولا كتاب التفسير في قوله تعالى ولا يحسبن، هل من المعقول أن يكون هو قطب الرحى في قضية منع الزكاة؟ قطب الرحى يعني عمود الخيمة، ممكن يكون ده هو قطب الراحة وعليه يعني قطب الراحة يعني عمود الخيمة زي ما نقول يعني الوتد الأساس اللي عليه وفيه يستوعب المؤلف أو الكاتب المعاني. ممكن يكون هنا سؤال حسبنا الذين يبخلون قطب الراحة عندنا في قضية الزكاة اللي هو فين؟ في سورة التوبة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم. صفائح الذهب موجودة فين؟ صفائح الذهب موجودة فين هنا؟ مخزونة. سورة إيه اللي اتكلمت عنها؟ ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل. هنا الثانية بقى ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل. الثانية إن والذين يكنزون الذهب والفضة. إذا قضية كنز الذهب والفضة ومنع زكاتها قطب الراحة فيها يبقى فين؟ في سورة التوبة. يبقى إذا لابد الإمام البخاري يأتي بهذا الحديث في كتاب التفسير يجيبه في سورة التوبة معايا كده. يبقى إذا عندنا هيجي مرة في سورة آل عمران ومرة في سورة التوبة. بس خد بالك كتاب صحيح البخاري مبوب على الأبواب ومن الأبواب عنده ومن الأبواب والكتب كتاب. لا خلاص التفسير انتهى. الزكاة نعم لا يبقى الأصل فيه يجي في الزكاة لأن الزكاة سابقة على التفسير. كتاب الزكاة عند الإمام البخاري سابق على إيه؟ التفسير. يبقى إما يجي الحديث في التفسير ويقول لي الشارع وقد سبق يبقى لازم المخ ده أبطل أديله تب وقول له أصبح احنا داخلين على تفسير. على في البهايم ما ينفعش هنا. يبقى أول يبقى أنا شفت كتاب التفسير فيه الذين يكنزون الذهب والفضة. طب ترتيب كتاب البخاري الزكاة قبل التفسير ولا الزكاة بعد الزكاة قبل؟ لأن هو ساق أولا أركان الإسلام ثم أردف الأركان بالتوابع والمكملات والمتممات وده كله الأركان بالتوابع بالمكملات بالمتممات ده كله هو الدين. بدليل ايه؟ لا ما ينفعش. بدليل ايه؟ هذا جبريل اتاكم يعلمكم ايه؟ مش امور دينكم. دينكم اللي هو ايه؟ الاسلام والايمان والاحسان. وعليه اللي يجي يخبط معانا ويقول لي علاقة الإسلام بالإيمان وعلاقة الإيمان بالإحسان أول حاجة تريحي بها دماغك وتسكتي بها المجادل تقول له ده الدين. الإسلام أقول له ده الدين. الإيمان ده الدين يعني من الدين. يبقى ديننا إسلام وإيمان وإحسان ده ديننا. الإسلام زي ما كان ما قال الإمام الزهري رضي الله عنه الإسلام الكلمة يعني إيه؟ يعني انطق بها علشان أحكم لك بالإسلام أو عليك بغيره. فيبقى المدخل الكلمة. انت بقى زي الشيخ اللي عمل عمرة بيعمل عمرة كل 5 سنين انت بتعمله عمرة في السنة 3-4 مرات وامك في وزارة مش عارف ايه بتخليك تحج في السنة 2 مرات وجينا مرة نقولك في لحظة عراض كده بينك وبين زميلتك بقول لك بالراحه بالراحه صلى على النبي مش مصليه عليه. انتهت. انت يعني عارف اكتر مني. انتهت القضيه. عدم التوقير كفر وتعذروه وتوقروه حتى في ساعه الغضب. من اللي قال ايوه ده هي اشتغلت الحته اشتغلت ما لها مواعيد يبقى اذا الكلمه زي ما قلت لكم قبل كده حقيقه جامعه وقضيه جازمه. البيت دي انا رايح اخطب امها لابني مثلا او لابويا عشان تبقى معقوله. رايح اخطب امها لابويا. امها مين؟ البيت اصلها كذا. ده بنقول لها وحده تقول مش موحده يا اخي. يا نهار ابوها اسود مش موحده وفي الدراسات العليا وتفسير وحفظ القران. انا ماليش دعوه بينها وبين ربنا. انا ليا دعوه بالمعامله اللي بيني وبينها. ماذا دلت عليه كلمتها؟ عدم التوقير لمن حفظت كتابه. يبقى الكلمة بينه وبين ربي حقيقة جامعة. تعايز حاجة أكثر من كده؟ مش مصلي على النبي ساعة كده يا أخي. بس كانت غضبانة. هو النفر لو راح قال لمراته روح انت طالق وهو غضبان بتطلق ولا ما تطلقش؟ على طول الكلمة لهذا الكلمة دي زي ما قال ربنا احفظوا أيمانكم. الكلمة دي طاقة. الكلمة دي عنوان. الكلمة دي حقيقة جامعة. معايا كده واضح. وقضية جازمة. خلاص انا ماليش الا الظاهر. قضية جازمة. لا فلانة مسلمة لا مش مسلمة. ده راجل بكل محاضرة اول ما يجي بتقول عايزين نصلي يا دكتور عايزين مش عارف ايه. ما بتصليش. انا ليا اللي قدامي ده بتصلي من غير هدوء والا عرفك. كانت قاعدة ريحة وشبت ريحة وحشة ممكن من القاعدة من الناحية الثانية. فالحقيقة جامعة وقضية جازمة لأنها هي اللي هتحدد الإطار اللي عليه يكون المعاملة بيني وبين الغير. اللي بينه وبين ربنا بعد كده ماليش دعوة بيه. واضح كده؟ وعليه الكلمة حقيقة جامعة. اللي لخصوها زمان وقالوا اللي بالقدرة على فمها البت ده حافظة وكذا وكذا. بس امها رقاصة. يا اخويا اللي بالقدرة على فمها تطلع البت لامها ورايح دماغ. يبقى الكلمة حقيقة جامعة وقضية جازمة. خلاص كده. ولهذا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الكلمة لأنها قوة خرجت. وأظن قلت لكم قبل كده رب قول أفضى من صول. صول يعني معركة. ممكن بكلمة أبدأ معركة وممكن بكلمة أنهي معركة. واضح؟ وعليه هذا الكلام ميزة اللي بيشتغل في التفسير والحديث ان ينظر للمرامي بترمي الى ايه الكلمه. مالك كده عامل زي كمسار الاوتوبيس محمد بيطلع وقت. نعم اللي عنده اسئله يكتبها علشان بس حبل الافكار ما يتقطعش. واخر المحاضره اسيب لكم ان شاء الله 5 دقائق الاخيره للاسئله. العنوان ده عندنا عناوين. العنوان اللي احنا فيه بين العظمة البخارية في الصناعة الحديثية في هذا الحديث وأثر ذلك في تحديد المراد من قول الله تعالى. بس خلاص. يبقى إذن الأسانيد اللي هيثقها هنا واللي هنوجع دماغنا فيها محاضرات إن شاء الله الغرض منها ترجيح الأقوال في المسألة أو في القضية اللي معانا. إحنا في كتاب التفسير علشان أنتم شعبة يبقى ملكوش دعوة بالزكاة. إزاي؟ ده الذين يؤتون ما آتوا والذين لا يؤتون الزكاة إنما أصل بدعة التخصص إن هي تقطع بحيث على تخصص ذاك والثاني يقول وأنا تخصص صالح وبعد كده أنا تخصص النوع الأول من أنواع الزكاة والثاني النوع الثاني طب فين الدين بعد كده اسأل عنه غيري. فكل شيء فعلا زي ما قال الإمام الذهبي كان يسميه ضغى للعلم أنه يتخصص مثلا في الرجال يتخصص في النساء يعني في علم الراويات يعني مش متخصص النساء يسأل الشيخ بتاعني شلون تبقى تصبتك السعودة التخصص تدقيق في نقطة ليخدم بها الإطار الكلي وليس لينزع بها العلم عن الإطار الكلي. المنهج الآن العلمي في العالم كله نزع العلم عن الإطار الكلي. فلان تخصص فلانة مثلا تخصص قنوات دمعية طب أنا ودني بتوجعني لا أنا تخصص قنوات دمعية القنوات الدمعية بتاعت العين دي بتاخد منين بتأثر فين لازم يبقى عندك رؤية للبدن كله للجسم كله البدن اللي بيقول فيه بيقول عليه فيه الإنجليز البودي ما من لفظة في الإنجليزي في الفرنساوي اللي هتلاقي أصلها عربي فالبدن اللي هو البودي لازم يبقى عندك رؤية وإدراك للبودي كله علشان ممكن يبقى فيه غذاء معين تمنعي منه أو ممكن غذاء معين هو اللي فيه إن شاء الله الشفاء ويريحه منه يقول لك كل جزر يعني الجزر أول بصر لو عايز يتخلص منك بقى مش هيجيب لك الجزر عشان أصل عينيكي صعبانة عليه الجزر مصيبته أنه بينفش ولهذا هم في الحجة أو في ما بيبقوا في عرفات أو علشان ما يخشش دورة المية وما يشربش مية كتير يأكل جزر يقوم ينفش يملى المعدة تتصد نفسه يقوم يبقى مش عايز يروح دورة المية فبتاعت العينين دي لازم تعرف الأغذية ولازم تعرف علاقات الجزء بالكل ولازم تعرف المآلات ولازم تعرف المحاذير ممكن تدي لها دواء كذا يقول لك لا ده عندها حساسيه من التراميسين ده ممكن ياثر في كذا الى اخره. هنا كتاب التفسير جزء من كتاب الصحيح. كتاب التفسير فيه التفسير فسر كل شيء في القران على وفق المنهج البخاري. المنهج البخاري زي ما قلنا ونكرر هنا يعمد إلى الإيجاد يعمد بالأول عظمة ليه؟ لأنه يرضى بنفسه كغيره من شيوخه أن يجعل من كلامه حائلا بين القارئ وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لك أنا كمحدث مهمتي إيه؟ مش مهمتي أن أنا أقعد بقى وافرد بقى وانخع لا مهمتي ان انا خادم انا محدث لخير بغفل عن خير الخلق فانا عايز اقربك من خير الخلق انا الحارس الامين انا البواب بتاع واحد انا البواب بتاع رفعه السلام. فكده الاشاره زي ما كان الاستاذ العقاد يقول الاشاره قد تغني عن العباره انا عايز اطلع الحاجه مش عارف ايه بس خلاص ما ترد عليا يا شاب بس الاشاره بتحتقري انت عايز روح المحطه هي انت عايز تسمع صوتي يعني لا احنا بنقول صوت المراه عاوز امال انت لو حلوه كنت عملت فيا ايه ها يبقى الاشاره قد تغني عن العباره. عند القضيه هنا لا ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله ديا في كتاب التفسير باب ولا يحسبن جابها هنا ليه؟ مع ان الحديث سبق في كتاب الزكاة. كتاب الزكاة هتلاقيه الحديث 1403 احنا الحديث هنا 4565 شوف الحديث ورد فين اول ما ورد ها 1403 اخرجوا في كتاب الزكاة باب اسم مانع الزكاة. يبقى هناك القضية قضية الزكاة وتاريخ فرض الزكاة وأنصبة الزكاة يبقى لازم نكمل المسألة. اسم مانع الزكاة، اسم مانع الزكاة دي ما هي موجودة في هتجينا في التوبة، يروح ساق الحديث في اسم مانع الزكاة ليبين بس عقوبته في الدنيا والآخرة. بعد كده العقوبة الخاصة بالآخرة هتيجي فين؟ في التوبة. بعد كده الزكاة دي يا جميل يا رايق، الزكاة دي لأنها متعلقة بالدنيا والنفس تميل إليها، فمن مش من السهل بس ده يطلع متخصصين من شيوخ السوق شغلتهم بس ازاي يوروك تخرج من تبعات الزكاة، خاصة الله لا يقدر ولا يكون لو ورثت كده 5-6 مليون وتلاقي نفسك عليك مثلا 250,000 ربع مليون زكاة. يا نهار اسود ده عادي بس يجم عليك بكم؟ مش هتشوفيهم لانهم محطوطين في البنك، انت بتشوفوا بس اللي محطوط قدامك. كان معانا كلنا زميل والله كنا في السعوديه من يوم 6 فبيستلف بيقول فلان بيقول ما معكش كذا، مش هو مش معانا، مش احنا لسه قبضين يوم كذا. كان زمان عقبال امانتك كان كنا بنقبض 7,500 ريال، دلوقتي قلت ما تجيبش حاجه دلوقتي، ما حدش يجيب حاجه، كان يومها الريال ب80 قرش. فقول هو مش لسه قابض؟ قال لي المحول محذوف، يعني بيقبض 7,000 وبيصطبت 1,000 يصرف منه، يبقى 6,500 يحولهم على مصر، فالمحول محذوف. فهو الراتب الدنيا اللي قدامه الألف اللي قدامه دول، فهماني؟ فتقولي مش عندي 3 من أمانتي سايباهم، لو كسرتهم هتكسر الوديعة. فبتبقى الإنسان البخيل بيبقى حارس حارس على المال لغيره، مفهوم؟ طب تقول العادي معايا 6 مليون، ده زي ما بيقولوا ده من بتونس اللي على الفقير. الغرض فما يجي انا قلت لكم الحكايه دي، قولي مره وانا في السعوديه براجل ممول كبير وطلع عليه 6 مليون الزكاه بتاعه، قال لي انا هرجع اطلع 6 مليون وقلت لكم الحكايه دي زي. يبقى اذا لانها دنيا ودو ومن اعلى انواع الدنيا اللي هو المال، ارى الناس قد مالوا ها وارى الناس قد ذهبوا الى من عنده الذهب، لهذا الحيل فيها كثيره، وباب لاكل العيش حلو قوي معايا، لهذا اخرجه رجع وهيخرجه في كتاب الحيل. اللي بيهمنا هنا والاسناد اللي هنا الاول، ها الاسناد اللي هنا بيقول ايه اللي هو كتاب ايه؟ التفسير. كتاب التفسير اخرجه في موضعين، يبقى عن الموضع الاول 4,565 وهيجينا في 4,659 برضو في كتاب الايه؟ التفسير، بس هيكون في تفسير سورة التوبة. هيخلي الباب هناك والذين يكنزون الذهب. انا جايب ده ليه؟ علشان ابين لكم اهميه وضروره، بدل ما بتشرب ميه غازيه البتاع ب 2 جنيه، لو انت ناوي تجيب الكتاب والله هتجيب، انما انتوا همكم على بطنكم ونجي ده الكتاب 1,000 جنيه. طب 1000 جنيه يعني 500 بتاع دي علبه من بتاع الميه الغازيه البريل دي بكام جنيه؟ على البتاع دي ب 5 جنيه. جاتك نصيبة جثة اللي ما كنتش تفكر في الكتاب، لازم الكتاب يكون تحت ايدنا لان ده من ديننا، وما كانش الكتاب ده هيكون تحت ايدنا ما تنتظروش ان ربنا هيعينكم، لان كونك تحرص على الكتاب يعني بتوفي مهمية لمهمتك ورسالتك، واضح كده؟ بلاش بتاع بلاش علبة السجاير، قول لابوك بلاش يشرب سجاير امريكاني، يجيب الكوتريل ولا مش عارف اسمها ايه كلوباتر، ها؟ غليت بلاش منها، بدل ما تشرب علبه في اليوم اشرب ربع. تقول ايه الامام البخاري بقى هنا ده اللي بيعنينا. اول موطن قلنا اخرجه اول موطن كان فين؟ لا كتاب الزكاة. وعليه اما هنجي نقرأ وقد سبق في كتاب الزكاة، يبقى لازم استصحب الحديث في كتاب الزكاة علشان اكمل به الموضوع في كتاب التفسير. يعني ممكن ان شاء الله بعد 30-40 سنة ما تيجي تنجح وتخرج من هنا وتسجل ماجستير، ممكن تقول اسانيد الامام البخاري في احاديث الزكاة في الصحيح وغيره وبيان قيمتها العلمية، موضوع علمي جيد جدا. يبقى اجيب اسانيده في الصحيح وفي غيره. صح، اجيب اسانيده في الزكاة لقيها 3-4 احاديث بس، في غير الصحيح في الادب المفرد في غيره، اجمع ده كله قضية الزكاة عند الامام البخاري. موضوع جيد وممتاز ان شاء الله، بس لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. نقرأ بقى هنا العظمة البخارية. هنا بقى بيقول حدثني عبد الله بن منير الصنعة البخارية او الصنعة الحديثية، هل حدثني ولم يقل حدثني؟ ولماذا البخاري هنا قال حدثني؟ يقول كان الامام اللي هو ده، يبقى شيخ البخاري هنا مين؟ عبد الله بن منير. يعني هو زيه زي مين؟ اسحاق بن راهويه، يعني زيه زي المسلم، زي قتيبه، زيه زي فده زيه زي علي بن المديني، زيه زي يحيى بن معين. يبقى ودل ما كررهوش، يبقى جابوا عبد الله بن منير ما جابوش الا هنا في احاديث الزكاه. كان الامام البخاري رضي الله عنه يقول ما رأت عيني مثل عبد الله بن منير. يبقى عبد الله بن منير كان من اعلى شيوخ الامام البخاري، وادخره الامام البخاري لهذا المكان في اول ايراد للحديث في كتاب التفسير. يبقى لماذا اتى الامام البخاري بعبد الله بن منير هنا؟ لانه كان اعلى من اعالي شيوخه. عبد الله بن منير، عبد الله بن منير كان من اعالي شيوخه، كان من بلد اسمها فرب، فرب، ولهذا ومات فيها ودفن فيها، يعني في الجمهوريات الروسيه الان. فرب، الفرابري، فرابر، فرابر. لازم يكون عندكم برضه تهذيب الكمال يا مشايخ. اعمل جمعيات يا ابني، اعملي جمعيات. لا حاجه سهله، اما يجي ان شاء الله المغفل يطلب ايدك قولي لابوك المهر بتاعي يجيب لي تهذيب الكمال ويجيب لي صحيح البخاري ويجيب لي عمده القار، يفلسع على طول. دي اديت اللي عليك. نعم، هي يفرش حاجه بتاع مرتبه لازم، يعني اربع اوض ولازم. نعم، اللي احنا فيه 4565. نعم، اللي شيخ البخاري فيه مين؟ عبد الله بن منير. طيب، بيقول حدثني عبد الله بن منير انه سمع ابا النضر، انه سمع ابا النضر. يبقى شيخ البخاري بيقول انا سمعت شيخ اللي هو اسمه مين؟ ابا النضر. ماشي كده. من ابو النضر حلاوتك كده، لازم لو الامر بايدي افصلك على طول من الدراسات العليا. بقى شيخ البخاري يسمع عن الصحابي على طول، ادي فايده علم التاريخ. ما هو ممكن ابو النضر يبقى انس، يا دول خير. الشيخ البخاري خد عن انس. نعم، انس يبقى ابو النضر مين؟ ما ممكن بيتقلل هنا. ودي بقى العقده اللي من اجلها الامام البخاري تعمد ان ياتي بها. قال لنا شيخه عبد الله بن وراء قال سمعت ابو النضر. طيب يا اخويا ما تقول لي سمعت هاشم وخلاص، هاشم البغدادي قربنا الله يهديك. اصل ابو النضر ده دول ثلاثه، ابو النضر في الرواه ثلاثه، اتنين ما ينفعوش عند البخاري واحد بس اللي ينفع. اما كانش طالب العلم على دراية بعلم الرجال ما يقعدش مع البخاري، يروح يكمل نقص العلم الاول في اللغة في التفسير في علم الرجال ويجيلي. ما نش فاضي للمغفلين معايا. يبقى من ابو النضر؟ عندنا ابو النضر ثلاث. اول واحد هاشم ابن القاسم البغدادي، والثاني اسمه سالم ابن امير ابن اميه المدني، التاني سالم ابن اميه المدني، الثالث ابو النضر اسحاق ابن ابراهيم ابن يزيد الدمشق. طيب يبقى انا عندي كام ابو النضر؟ الامام البخاري هنا بنقول لماذا وعر الامام البخاري الطريق على طالب الحديث هنا؟ وعر يعني صعب حتى لا يثبت عنده ولا معه الا من هو اهل لهذا العلم. طيب نعم هناخدهم واحد ورا واحد. هقول أن ابو النضر دول ثلاث، حددي من هو شيخ البخاري هون، شيخه لان ابو النضر يبقى شيخ اللي هو عبد الله بن ايه ابن منير، مش المنير، عبد الله ابن منير. لقيتيه؟ الدليل اللي رايح منك تنام عليه بدل ما نايم على ال. اول واحد هاشم ابن القاسم البغدادي، هاشم ابن القاسم البغدادي ده روى له الجماعه، يبقى من الجماعه مين؟ البخاري. يبقى ممكن يكون ده. طب بس وقف شويه، شوف هو روى عن مين؟ بيقول لك او مين اللي روى عنه؟ اما يبقى هاشم ابن القاسم البغدادي روى عنه شعبه، شعبه متوفى كان 150 يعني قبل ما يتولد البخاري يا اخي. يبقى اذا شعبه مولود قبل ما متوفى قبل ما يتولد البخاري معايا، وتلميذه هاشم وشيخه هاشم ابن القاسم البغدادي. معقول البخاري هياخد عن هاشم ابن القاسم البغدادي؟ حد مفتح مخه؟ شعبة تلميذ هاشم مين؟ ابن القاسم البغدادي. شعبة متوفى 150، البخاري مولود ادي الخيبة عليك وعلى اللي جابتك ده متوفى 256. ايه النوع هذا اللي انت بيعرفوك بيه قبل ما تيجي؟ متوفى يعني هو مولود 109 100 وكام؟ 194 ماشي. يبقى بعد ما مات شعبة بكام سنة؟ 44 سنة. شعبة واخد عن مين؟ معقول اللي مولود او اللي توفي قبل 100 البخاري شيخ البخاري يكون خد عنه؟ لا ينفع ده بقى يبقى شيخ البخاري؟ لا. طب ما رايحش دماغنا ليه؟ ما علشان يخليك تصحن المخ ده وتشغل عشان تيجي قدامنا وتقول هو هاشم من بغداد تطلع حمار يقول لك الشيخ واللي ريح منه يخرجوا بره يبقى يكملوا نوم بره. ده نايم بس نايم ومال هنصبر عليها المشخر يعني ماشي بس وراسه وقعت. خلاص يبقى عندنا مين ايه اللي خلى هاشم ابن القاسم البغدادي ما ينفعش هنا؟ لان شعبه واخد عنه وشعبه متوفى 150، ازاي ينفع ان هو يكون هو شيخ شيخ البخاري؟ مش هينفع. خش على الثاني. انت قاعد لكده بس. طيب ابو النضر سالم ابن ابي ابن اميه التيمي، يبقى الاولاني البغدادي نفس المشكله. نعم التيمي الثاني البغدادي، الثاني المدني التيمي، الثاني ابو النضر ايوه الثاني سالم. سالم هذا روى عن مالك، يبقى تابعي، يبقى ايه تابعي، كما انه روى عن ابن جريج. ابن جريج متوفى 150 برضه، نفس نفس الموضوع. بشوف الرواه علشان يترجح لدي مين اللي ممكن ياخذ عنه البخاري، الشيخ البخاري. نعم 150 زي شعبة او 160 فيها خلاف. طيب نيجي بقى ابو النضر اسحاق ابن ابراهيم ابن يزيد، هو ده. ليه ابو النضر اسحاق ابن ابراهيم ابن يزيد الدمشقي؟ لانه هو الوحيد دون الثلاثة فضلا عن اللي قلناه اللي روى عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار. عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار، ولهذا لانه هو الوحيد فلازم البخاري يقول لك اللي يجي عندي لازم ما اقول ابو النضر شيخ يبقى عارفه، اللي مش عارف شيخ يروح، ولذا ما كانش يقعد في مجلس البخاري الا اللي عنده درايه بالرجال. ايوه لهذا هنا لازم تستوعب ده علشان اللي هيجي يدرس الحديث عندي بعد كده كلمته هتبقى حجه في التفسير، لان انا جايب حديث بحتج به لقضيه كبيره وهي قضيه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. واضح كده؟ هذا الحديث لابد ان في احاديث ثانيه معاه، لابد ان يكون في مرجح. المرجح مين؟ الحديث اللي انا جايبه ده بيرجح ايه؟ قال لان كثير من العلماء قالوا زي ما بيقول الامام ابن حجر بيقول اجمع المفسرون على انها نزلت في منع الزكاه وفي صحه هذا النقل نظر. يبقى اذا هي مش في منع الزكاه وبس، زكاه المال يعني، ولهذا قال وفي صحه هذا النقل نظر، يعني ما فيش اسناد ثابت. فكلام الكلام في القضيه دي صح، وان كان كلام مفسرين على العينين والراس بس ما لهاش اسناد ثابت. طب الاسناد الثابت عندك ايه؟ قال دلهيا بتاعه ابو النضر اما بيقول من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا اقرع له زبيبتان الى اخره. ساق بعد كده قال انها نزلت في اليهود الذين كتموا صفة محمد عليه الصلاة والسلام. ابن جريج اللي هو شيخ ابو النضر الثاني قال ايه؟ قيلت نزلت في من يبخل بالنفق في الجهاد، وقيل في من يبخل على العيال وعلى ذي الرحم المحتاج. المفسرين قالوا اللي قالوه. كم قول للمفسرين هنا؟ أربعة. الإمام البخاري بيقطع بقول في فين؟ القول ده في إيه؟ في قرآن. عشان يقطع بقول وفي قرآن يبقى بيأتي بإسناد ثم يأتي بسياق، الإسناد والسياق ثم يأتي بمعنى. يبقى الإمام البخاري دوره هنا عمل إيه؟ رجح قولا منقولا عن جماعات من العلماء، منهم المفسرون ومنهم اللغويون ومنهم المفسرون ومنهم المحدثون. يبقى اللي قبل البخاري اللي تكلم في هذه القضية ناس قالت يبخلون بما آتاهم الله من فضل، قال يبخلون يعني في النفقه على الأولاد وعلى مين عندكم والأهل. ده فريق، فريق قال ده دول الآية دي نزل، ودول من الايه من المفسرين وفيهم من التابعين، قال لك لا ده نزل في من يجحد من زحد صفة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هم اليهود. طب الآية يبخلون بما أتاهم الله من فضل أتاهم من إيه؟ يبقى إذن المراد بالإتيان هنا إيه؟ المأتي هنا إيه؟ العلم. وإحنا عندنا في القرآن أطلقت الزكاة على التوحيد، يعني لما تيجي تقول عشان عظم القضية هنا إن في القرآن ها ايوه قلت لكم قبل كده الذين لا يؤتون الزكاه، المراد بالزكاه هنا اي التوحيد، واضح كده ها. يبقى اللي قالوا ان يا الذين لا يؤتون الزكاه، اللي قالوا من المفسرين جحد المراد بلا يؤتون الزكاه يجحدون صفه محمد، فالمراد بالزكاه هنا العلم والايمان. حد فاهم حاجه؟ قضية، وقضية قالها مين؟ أئمة التفسير قبل مين؟ قبل الإمام البخاري، عشان نبين قيمة قول الإمام البخاري هنا وقيمة سياق الإمام البخاري هنا. يبقى لما البخاري جاء وسبقه مفسرون قالوا في الآية بأقاويل كثيرة، ومن المفسرين من قالوا إنها نزل في من يبخل عن نفسه بالنفقة في الجهاد، برضو كلام مفسرين. في مفسرين ومحدثين قالوا دي نازلة في الزكاة، منع زكاة المال، يبقى نازلة منع زكاة المال، يبقى هتبقى في مين؟ الفقراء. حلاوتك الفقراء عليه الزكاة، من يبخل بالزكاة من الأغنياء، من الأغنياء. لأن من اللي هيكلف؟ من المكلف بالزكاة؟ المسلم مش الغني. هل غير المسلم مكلف بالزكاة؟ هو مكلف أولا بالتوحيد، لأن هو مكلف بها أداء، إنما في الآخرة مكلف بها حسابا. الكافر هيتحاسب على الفروع، الكلام ده في الآخرة آه طبعا، يبقى هيتحاسب عليها يتحاسب عليها إيه؟ سواء عقابا وغضبا في الآخرة، لأن لو ما تحاسبش عليها يبقى أنت اللي خسرت. طب أنا عملت إيه؟ ها؟ يعني هو دفعت الزكاة وتمتع بها في دنياه، وأنا دفعت الزكاة وخسرت من مالي، فلا لازم يحاسب عليها، إنما ما يطالبش أداء في الدنيا، لأن شرط قبولها الإيمان، مش كده؟ الآية بدأ نعم ولم نكن نطعم المسكين دي بيحاسبوا عليها ايه ثوابا وعقابا. طيب الآية ومن يكفر بالإيمان في سورة يبقى الأصل في القبول الأول الإيمان. طب وإذا أداها ما تقبلش؟ لا ما تبرأش بها زي مثل ما مخفف عنه بها يوم القيامة، وفق الحديث للرسول عليه السلام أينفع الكافر ما قدم من عمل صالح؟ قال نعم، اقرأوا إن شئتم قوله تعالى ويوم القيامة أدخلوا أشد، فجهنم برضه عاملة زي السيمة، فيها صالح وفيها لوج وفيها ترسف، فيها درجات طبعا وفيها درجة ذكاء الأعمال وفيها درجة الفي أي بي فيخفف عنهم معايا. الفقهاء قالوا يعني ان تكليف الكافر بالفروع في الدنيا تكليف بما لا يطاق، وربنا قال ايه؟ لا يكلف الله نفسا، وده لا يسعه الا اذا كان مؤمنا، لان لو مش مؤمن ده عنده حاجات كتيره ومصايب كتيره عايز يصرف فيها، لان الايمان انا قلت لكم قبل كده بيوفر تقريبا 6 أسباع الميزانيه. قلتها اظن قلتها ولا لا؟ هقولها دلوقتي وتفتكروا، او اللي عنده دين منكم هيقول قلتها. ها، الكافر اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اضافه يوما فامر له بحلاب شاة، ثم حتى شرب سبع ايه، سبع حلاب سبع شياه، واسلم في الصباح، بس قاعد بقى في حق الضيافه له 3 أيام. اليوم الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم مجهز له 7 شلل يسموها شاليه، فما اتم حلاب الشاة الاولى. فقال صلى الله عليه وسلم الكاف، شوف الحمار، قال صلى الله عليه وسلم يقول للكاف يا ابني، يعني اللفظ ساعة، قال صلى الله عليه وسلم تقول للكافر شوف الخيبة ابلع ريقة، معامل زي قال صلى الله عليه وسلم روى ابلع ريقة. قلت لكم دي روى دي. الرسول عليه السلام قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ الكافر يأكل في 7 أمعاء. لا، هو بدأ بالكافر لأنه كان كافر قبل ما يبقى مؤمن، فالحالة ظاهرة، فقال الكافر يأكل في 7 أمعاء. عنده أمعاء الشهوة، أمعاء الكذب، أمعاء الحيل، أمعاء الغدر، أمعاء بيأكل، أمعاء العشق، متجوز ما هو لازم يوسع أمعاءه لأنه بيروح لديا يصرف عليها ودي يصرف عليه، ولو راح وقال لها انا متعشي، متعشي فين يا ابن الكلب يا وسر، فلازم رايح انا جعان انت العاشر حرام عليك، عشان يعمل شويه دوكه يضرب وياكل على انه جعان. فلازم ياكل في 7 أمعاء علشان يخادع، لهذا بتضيع على الكفر والالحاد، بيضيع على الدول ميزانيه 6 أسباع. والمؤمن يأكل في معن واحد لأنه عارف أنه يتحاسب عليه. ولهذا ما يأتي الحديث وأن كان ضعيفا لكن له دلالة، أن الإناء يستغفر لاعقه، مش معناه اللفظ بتاعه، يعني يستغفر لاعقه، يعني خد من الحلة أو من الوعاء ما يكفيك. لا، فكل واحد لو غرف في الطبق بتاعه اللي بيكفيه الإناء هيطلع نظيف، يبقى بيستغفر لراعقه كناية عن الوفرة اللي وفرها لغيره. فالمؤمن بيأكل في معن واحد. فهنا اللي ودانا بقى في ال نعم، هل الكافر مطالب بفروع الشريعة؟ مطالب بها حسابا يوم القيامة، وليس مطالبا بها أداء يوم القيامة. في حته حلوه جت لي دلوقتي، بينتفع بقى تخفف عنه، ما قلنا هو ابو بكر الباقلاني رضي الله عنه، ده احد المجددين في القرن، باوائل القرن الخامس، دعى الى مناظره، يعني المناظره كانت جيده، وبيقولوا له هل يكلف الله بما لا يطاق؟ قضية أصولية، هل لله أن يكلف ما لا يطاق؟ طيب وسعها يعني ايه اللي داخل في السعة؟ اما انا بكلفك تشيل 80 كيلو، ادي داخل في وسعك، كنت بسم الله ما شاء الله 220، ها تقدر تشيل 90، بس هتقول ايه هتنزل. لهذا شرع للمسلم ان هو يطلب التخفيف، ولا تحملنا، يبقى ما لا طاقة لنا به دخل في الاستطاعة، استطاعة يعني دخل في دائرة التحمل، في وسعي انني ادفع نفقة زوجتي الاولى او لمطلقتي، في وسعي ادفع 2000، بس انا بقبض 5000، هسكن بكام؟ ومعنى ان انا ادفع 2000 يعني يبقى تحكم عليا بالعزوبيه، يبقى انت بتعاقبني ما اتجوزتش ما اتجوزتش تاني اه مش عايزينك تتجوز تاني او ده في الوسع لكن فيه ايه مشقه. انما كونه كلف جل جلاله يبقى اصبح في دائره الوسع ما دام كلف. لهذا بيقولوا له هل يكلف الله ما لا يطاق؟ قال لهم ان كان قولا كلاما يعني اه يكلف ما لا يطاق ما دامت في دائره الكلام. ولا انتم معايا يعني ايه؟ ذق انك انت العزيز الكريم. قال يا ادم وعلم ادم ثم قلنا للملائكه انبئوني باسمائهم باسمائهم ان كنتم صادقين. يطيقوا ان هم ينبئهم؟ لا لان مش عارفين ما يعرفوش ما علمهمش حتى يكلفوا. يبقى اذا التكلفنا للتعديل. يبقى اذا ذق انك انت العزيز الكريم ما هوش تكليف انما للاهانه. اصل لو التكليف معنى تكليف يعني ايه؟ يعني تستطيع ان تفعل او لا تفعل. فاذا كلفني بما لا استطيع ان افعل يبقى مش تكليف ده قطع رقبه. ولا انتم معايا؟ خارج عن الوسع. انت راتبك 1000 جنيه وغضبت براسك ودخلها بالشلوت لانك بتاخد 1000 وجالك عليهم 1200 يروح القاضي حكم عليك نفقه ب2000 خارج عن الوسع. انما لازم يعرف يسارك واعصارك. تقوم انت بشطارتك تروح تخلي امك ترفع عليك دعوه نفقه وابوك كمان يرفع عليك دعوه نفقه وتروح تتجوز وهي رفع دعوه نفقه عشان هي ترفع دعوه نفقه. فلما يجي ما بيفرض انا اتجوزت 2 وروح لبنت خالتك المطلقه تيجي تجوزك وتجامليني في البتاعه دي تجيب 3 أو 4 يبقى بيوم بيفرض القاضي نفقه زوجه واحده ويقسمها على 4 وتخرج بقى تعمل لها كده. ده بقى باب الحيل اللي الامام البخاري اعتنى به في صحيحه. يبقى اذا هو متجوز علشان يبطل حقا اذا يقول لك يعني تمضي قضاء ولا تجوز ديانه. تمضي قضاء ولا تجوز ديانه. اذا هل يكلف الله ما لا يطاق؟ الحته دي بقى خدوها لان هتلاقي شغل كليه الشريعه كله فيها. ان كانت قولا نعم ودليل هذا ذق انك انت العزيز الكريم. يعني دخلوا النار بيقول له دوق. طب انا مش عايز ادوق. اذا كان في تكليف لا مش داي لا ده دي اهانه وليس تكليف. انما في الصوره ان كانت كلاما يجوز ودليل هذا قلنا وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم فقال انبئوني ده تكليف ولا مش تكليف؟ بما يطاق ولا بما لا يطاق؟ بما لا يطاق لانه في دائره الكلام. انما لو دخلنا في دائره العمل نقول لك بقى هل داخل الاستطاعة أم خارج الاستطاعة؟ لأن لو خارج الاستطاعة يبقى التكليف باطل لا يسمى تكليفا. بقول لك اطلع يلا لو ما فكت ليش اللمبة دي دلوقتي ما انت داخل الامتحان. تقول على طول الأستاذ أكيد شارب قبل ما يجي أنا كذا واطلع يا ابني كذا. والله لو قلت لي هجيب لك مدير مش والله لو قلت لي مدير أمن والله لو قلت لي مين هتنط تجيبها ولا لا؟ ده مش تكليف ده. يبقى اذا ان كانت ده في دائره العمل وخارج الاستطاعه لا تسمى تكليف. انت معايا؟ ما حدش فصل في دي مثل ما فصلها القاضي ابو بكر البغدادي. في دائره العمل وتستطاع لكن مع المشقه التكليف كده. هو التكليف يعني ايه؟ بكلفك. يعني ايه التكليف؟ يعني بخرجك من دائره وبخرجك من دائره اختيارك. فالتكليف انني بخرجك من دائره اختيارك. بقول لك ساعه كذا الاقيك في الجامع ده لهوا قبل الاذان ب5 دقائق. التانيين قاعدين على القهوه اصحابك وبيلعبوا ضمنه وبيلعبوا بتاع هاجي اعمل ايه؟ عايزك تكون هنا. انا مسافر انا مقصر الصلاه ده انا صليت الصبح مع الظهر والعصر جامع تقديم. اقول لك ان شاء الله تكون صليت المغرب والعشاء. الاقيك هنا. الاقيك هنا يعني بعمل معاك ايه؟ بخرجك من دايره راحتك من دايره اختيارك. ولهذا اما يجي هل يجوز للامام ان ياخذ اجره على الصلاه؟ الامام بتاع المسجد بياخد انت بتاخد راتب ولا لا؟ لو انت ايقنت ان الراتب ده مقابل الصلاه والله العظيم تكفر. لان لازم اقول لك طب الركعه وقفت عليك بكام. يبقى اوعي لو المعلم اذا جاء بعلم علم شرعي المفروض انني باخد راتب المفروض يعني او زميلي بياخد راتب مقابل التعليم ولا مقابل حاجه تانية؟ مقابل الوقت، ببيع لك الوقت. اما عن التعليم تعالي البيت، اللي عايز يجيني مكتبتي يجي لي بيتي، يوم يقولوا لي هيقولك ازاي تعالى المكان ده يوم كذا الساعه كذا من كذا لكذا، بس ما فيش طلبه، مالكش دعوه انت بتاخد على الراس ولا بتاخد على الوقت. لو باخد على الراس اقفل عليكم والله وما خرجكم الا لما كل واحد يدفع لي كذا. الله يرحمه شيخنا الشيخ البري، تسمعوا عنه دكتور محمد البر الله يرحمه، هو طالب كان امام مسجد القبه الفدويه في العباسيه اللي طلارت كان اتقبض عليه، فكان يحب ابوه، ابوه لسه متوفى جديد وهو كان يحبه قوي، وابوه ما يتجدش فبيتعذب يعني. قول منها الغرض الضابط قال له قول يا ابن الكلب، راح شارغ وهم قال كلب على ايه يا ولاد الكلب ده، هم 12 جنيه الركعه ما وقفتش عليها سبعه شهور منغزوا من الضرب. قال في 60 داهيه بقى لا هتحمل كل حاجه، يقول لي يا ابن الكلب، قال له ده الركعه ما وقفتش عليها 12 جنيه ونص يخرب بيتكم والله. بعد اقول له كمبيوتر ايه الكلام ده، كانوا 62 ما كانوش لسه اخترعوا الكمبيوتر، عملتها ازاي دي وطلعت قيمه الركعه. فالقاضي اذا اعتقد ان بياخد راتبه مقابل عمله، عمل القاضي فريضه، لان ده فرض عين ما دام تعين، فرض الكفايه يتحول لفرض عين في حالتين، اذا تعين او اذا لم يكن فيه ما يكفي. يبقى اذا فرض العين دي انا كعالم خطبه الجمعه اطلع اخطب، مش مستعد، مش محضر، مش محضر ايه؟ انت ما قريتش سوره الكهف لما تيجي؟ الورد القران اللي انت قريته امبارح هات ايه يا اخي وفسر، دي قضيتك. يبقى اذا انت قالوا عليك عالم تكون جاهز، خطبت الجمعه ما تقولوش اديني اجره الخطبه، طب ما التانيين بياخدوا، بياخد مقابل ان ما تخطبش في اي مكان، تخطب هنا ولو عايز تدخل نجيب لك اللي تدخل عليها هنا وتخلف هنا. يبقى ده عمل له ايه؟ حبسه في كله، الزمه من فيه كله. فالكلفه اخراج العبد من دايره الاختيار الى دايره التكليف. يعني ايه؟ يعني منع الاختيار له، بتاكل وتشرب وتتكلم، قلت الله اكبر ما تتكلمش الا بالفاظ الصلاه، تتنفس بس، طب كح وشرق اديله شويه ميه، ما هو الشيخ ممكن ميه تخرب بيتك تضيع الصلاه، ده في التشهد وما شربش تطلع روح، يشرب ويخرج من الصلاه ويعيد الصلاه فيها ايه؟ يا نهار اسود ده اربع ركعات، انت ما عندكش دم؟ يبقى اذا التكليف ما لا التكليف يعني معناها اخراج العبد من دايره الاختيار. يبقى اخراج العبد من دايره الاختيار كونه كلف، يبقى هو الذي خلق على يعني من خلق، يبقى في استطاعته بيكلف تشيل 80 كيلو، اشيل ازاي؟ شيل احنا عايزين ظهر كفاء شيل، ثم لا تحملنا ما لا طاقه لنا به، وبعدين ظهري يطق يجي لي شال النصف، تجيب لي عريس. واضح كده؟ لهذا اما يجي الامام البخاري بقى في اقاويل كثيره، عظمه البخاري عمل ايه؟ انه ساق الحديث يفسر به الايه. يبقى اذا البخل هنا بخل الزكاه، ولانها بخل الزكاه كل اللي عمله البخاري قال يطوقون الطوق، يقال طوقته الطوق، الطوق يعني ايه طوقته الطوق؟ انت عارف السلبه اللي جايين من نيويورك دول طبعا مش عارفين السلبه، السلبه الحبل وبنعمله عروه، ده يبقى الطوق. في حاجه اسمها ايه الخصام، في فرق بين الطوق وبين الخصام وبين اللجام. ما ابوك ما رباش بهيم قبل كده؟ امال انت كبرت ازاي عندك؟ الطوق يجيب الحبل ويعمل له ايه؟ حلقه علشان يعرف يسوق ايه؟ يسوقوا منها. طب ما ممكن الحبل يخرج عربيات، لا ما هو بيربطه عند العقده، اسمها العقده. العقده دي تمنع الحبل ان هو يعتدي على الاطار، يربط العقده ويروح رابط على عقده ثانيه تقوم يشد وهو امن، ده اسمه ايه؟ الطوق. ماشي كده؟ الخصام بقى، الخصام لما بتبقى البقره غاليه شويه عليه، وحلوة وخايف لناس تعاكسها وتاخدها منه. يوم بيجيب الحبل ويعمله دايرة من وراء الودان ويجي من فوق الراس ويعمل دايرة هنا، ده اسمه يخصمها ويربطها من هنا. ودي بيعملوها بالذات في البقرة لما تجيب 400 كيلو لما تهيج بقى وتكبر كده محدش يقدر عليها يقوم يخصمها. اه ما انت عارف اهو، مش قالوا لك؟ قريت لك طبعا، اكيد قريبتك دي. الخطام انه في الانف بيخطمها، الانف بتاع البعير بالذات تلاقي اللحمة الحتة دي ينصقصة فبتنفذ، يوم يربطها من هنا دي ما يشد على طول ما تقولوش لا. لا هي نفسها مخروض الانف نفسه مش الودن، الانف. فمن هنا الجمل بيبقى دي سقطة شوية لأنه له خلق تاء، ولهذا ربنا جل جلاله قال انظروا إلى الإبل كيف خلقت. بالذات الناقة لازم بتوع التفسير، الناقة بالذات عينها ملهاش رمش واحدة، لها رمشين، ولهذا ما تضرب برمش ها توقع مية، فلها رمشين لأن طبقات الهواء والغبار اللي فيه الحصى وفيه الرمل، فحسب طبقات الرياح تفتح الرمش او تستعمل الرمش. والشفرة انفها المجوع ده علشان لانها بتاكل الشوك، الشوك ما يأذيهاش، تقوم تاخد الخير اللي فيه وترمي الشر اللي فيه. لهذا فعلا بدن الناقة معمل تحليل كيماوي من اغلى واعلى المعامل، البول بتاعها من اعلى درجات المضادات الحيوية، ولهذا الرسول عليه السلام لما امر ببول الابل الى اخره. فالقلب الخطام غير اللجام غير الطوق. فهنا سيدنا البخاري قال ايه سيطوقون، يقال طوقته بطوق، ده كل اللي عمله البخاري. وعليه اراد ان يبين ان كلمه سيطوقون يعني هيتسحبوا الاموال دي هتبقى السلبة اللي يتسحب بقى في نار جهنم، هو ده لفظه فقط. فطر انت بقى الفرق بين يطوقون وبين يلجمون بين يخطمون، اشتغل انت بقى اذا صال الامد بك. شغلة الامام البخاري انه يقربك من قائل الكلام صلى الله عليه وسلم. عمل الامام البخاري هو العظمة هنا كانت في ثلاث حاجات. الحاجة الاولى ان الاية بسياقه لها قطع قول كل جهيز مع المفسرين كمان، وعليه اعتبر امام المفسرين هنا بما ساقه من اسناد. خلاص هي مره واحده ما اعرفش بتيجي ازاي. العظمه البخاريه هنا اول حاجه في الايجاز، في الايجاز لان الاعجاز في الايجاز، ويتبدى هذا في حرصه رضي الله عنه على التوفية بحق التابعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يشأ مثل شيوخه أن يجعل من نفسه وما يصدر عنه من كلام حائلا بين القارئ والسامع وبين القائل الأول صلى الله عليه وسلم. وقلنا ليه الأئمة، قلتها لكم بتاعت الإمام مالك، كان علم الناس ها يزيد كل عام وعلم مالك ينقص، بينقص لو عايز يخلي الموطأ عبارة عن رابط يربطك بالرسول عليه الصلاة. في حديث يغني عن حديث نسيب ده بلاش ده، ليه؟ هو عايز حاجة تبقى سهلة، سهلة التناول بحيث يجعلك على طول ويجعلك مرتبط بصاحب القول الأول صلى الله عليه وسلم. فكل اللي عمله نمرة واحد الإجازة. نمرة اثنين أنه رضي الله عنه قطع القول في المراد بالآية بما ساق من أسانيد رجح بها المراد من الآية، و ورسخ فيها بها المعنى الأمر الذي اضطرب فيه كثير من العلماء قبله، خاصة علماء التفسير. بعدين بقى، نعم، من الآية التي اضطرب فيه اللي هو في المراد المفسرون من قبل. يعني باختصار كده، لو البخاري ما جابش الإسناد وعمل اللعبكة اللي عملها دي، كان الأمر يقضى، يعني يقضى فيه بجزم، ولا كان هيبقى فيه احتمال؟ هيبقى فيه احتمال. إذن بالتعب ده اللي عمله الإمام البخاري والجهود دي كلها، هب عمل ايه؟ قطعت جاهزة قول كل خطيب. يبقى إذن الإمام البخاري إمام مفسرين لكونه إمام محدثين. ولهذا ده باب كبير يا مشايخ للي ينوي انه يكتب فيه منهج الإمام البخاري في تفسير سورة كذا، منهج الإمام البخاري في روايات مرويات الإمام البخاري في تفسير سورة آل عمران في الصحيح وغيره، مرويات البخاري في تفسير سورة خصال الصور في الصحيح وغيره، منهج موضوعات جيدة وعظيمة ونافعة إن شاء الله. الكلام ده بنقوله للطلبة اللي بقوا قاعدين عندهم شوق ان هم يكتبوا، بقوا في حيرة هنكتب في ايه. واضح كده؟ اغسلي من الحوض لان في حتة تاني بقى فيها مية، مش هتغسلي وشك من الحوض، عنها ما فيها من لها ايه. معايا؟ يبقى اما اقول لك بيني او بين معالم العظمة البخارية في هذا الصنيع في تفسير الإمام البخاري لهذه، هو عمل ايه غير ان قال الطوق يطوقون كقوله طوقته بالطوق بس. يبقى اذا الداني عمل لي ايه؟ هو بالضبط عامل زي ما بيعمل كده، بقول لك عايز اطلع عباس العقاد، ام عمل لي كده يعني بعد اربع شوارع كده كده بس. عمل ايه الاشارة دي؟ اغنت عن كثير من الكلام. المحطة مش عارف بتاعها فين، هتلاقي كم سيارة وقفين كده. هي دي هو اشارة رضي الله عنه، وبالاشارة دي نحدد الاتجاه، وبتحديد الاتجاه يبقى كل اجتهاد في النص على وفق هذا الاتجاه داخل يخدم النص. انما لو ما حددش، تعالى بقى لا المراد بها الذين يبخلون على اولادهم وزوجاتهم، ماشي خش بقى. لا طب هي كانت قليلة ادب، ده هي عملت، ده هي نشرت، ده دخلنا في قضايا كثيرة، خرجنا من المراد وخرجت الآية عن سياقها. يبقى كانت شغلة المفسرين قبل الإمام البخاري هو بيشق الايه الاقوال، كن انسجام الاقوال مع بعضها البعض، ثم انسجامها مع ما قبلها، ثم تمهيدها لما بعدها، ده شغل صاحب الصحيح. عمل ايه؟ جاب الترسل، شوف الترسل ما يكون مش وسنك مكسورة يا الشيخ، تعمل ايه كل ما تيجي تلف لفة؟ ها؟ تك، وبعدين السنة تكسر سن، كده ولا لا؟ هو عمل ايه؟ حط السنة المكملة للترس، ويبقى العجلة كلها تمشي بقى بايه؟ بيسموها خط انجليزي بيسموها سموثلي، ما اعرفش سموثلي يعني ايه، هم قالوها كده. ها واضح؟ يبقى اذا ايه اللي عمل البخاري؟ ولا يحسبن الذين ظلموا من فضل الايه شو طوقون، فين تفسير البخاري؟ اهي طوقته بطوق، فين كلام البخاري؟ هو ده طوقته بطوق، فين التفسير؟ هي دي ايه قيمته هنا؟ قيمته انه حدد الاتجاه، حدد المراد، قطع بالسياق وبوضع الحديث عقب الايه أن المراد أن هذا هو المراد بالآية. فين الكلام ده؟ هو السياق، السياق بتاعه قال إيه؟ من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، حط دي وراء إيه؟ ولا يحسبن الذين يبخلون، صارت القضية قضية إيه؟ منع الزكاة. يجي خلاص كده؟ فالعظمة البخارية تبدت فيه ها الإيجاز ها بإيه؟ بما ساق من إسناد ها الثالث بتكرار التخريج، انه خرج الحديث ده نفسه بس عن شيخ تاني، هنا خرجوا عن مين؟ عبد الله بن منير، ماشي كده. طيب الحته الثانيه اخرجوا في كتاب الزكاه، قال حدثنا علي بن عبد الله، يبقى تروحوا بقى تدوروا لي عليه. في كتاب التفسير خرجوا في باب والذين يكنزون الذهب والفضه 4659. مش عارف يا اخي، ولا انا عارف يا اخي، هاتولي بقى 4659. ستمية تسعة وخمسين، ستمية تلاتة، اهي شوف يا سيد، في هتلاقيها في باب كتاب التفسير، تفسير ايه؟ ايوه 4600 كام؟ 59. قال ايه؟ الحكم ابن نافع بشيخنا غير عبد الله بن منير، قال ايه؟ ان رسول الله قال يكون كنز احدكم يوم القيامه شجاعا اقرع. يبقى دي برضو كتاب الايه؟ التفسير، بس تفسير ايه؟ تفسير التوبه اللي هي فقاتلوا ائمه الكفر. نعم، الاسناد غير الاسناد، مش حديث، ده جزء، ده جزء منه اسمه الاسناد غير الاسناد، واضح كده؟ تعدد الاسانيد يقوي الصحيح، وده برضه من عظمه الصنعه البخاريه. يبقى اذا كل موسم وردت فيه الايه ياتي بالحديث نفسه له لها من شيخ غير الشيخ الاول. هذا الشيخ اللي عندنا اللي هو مين؟ الحكم ابن نافع. نعم، مش كذا شيخ، كل شيخ بيجيبه في مكانه، ودول كلهم شيوخه. لا ما فيش فايدة، وكان بيلعب. لا ما فيش فايدة خلاص. انا والله العظيم ذكرني مرة، كنت مرة بحضر في الكويت، فالحديث مش عارف اقول ايه، الولد قاعد ولقيته في كيس كده حطه قدامه، مش عارف اتكلم برضه، كان في كان ايه زين زين زين، فين بقى الرسول عمل ايه هنا بقى؟ قلت له ترى نتكلم، قال لي ترى نفهمت، قلت له عنك ما فهمت، والله لقيته الباكو ده راح فكه هوب اتى بيه بتاع ده البودره، والواد بقى هيفهم بقى وهيشتغل. ها، فانا اتكلمت، فهو الامام البخاري ما عرفش بقى، روح بقى وقول له انت لازمته ما تسوقه في مكان واحد، ده منهج المسلم، لو مسلم كان يجيبهم كلهم الاحاديث ورا بعض. الامام البخاري ادق له الحديث متعدد الطرق ياتي به في مواطن متعدده لتكتمل القضيه، تكتمل الصوره، وعليه ممكن نكتب قضيه الزكاه عند الامام البخاري، ممكن تكتب قضيه الوتر عند الامام البخاري، ممكن تكتب في قضيه الضحى عند الامام البخاري، ممكن تكتب في قضيه الطلاق عند الامام، قضايا كثير. فالامام البخاري بيوزع لتوزع الموضوعات، ولا يريد ان يعنف ولا يرهق ولا يبعد. معايا كده؟ يبقى اذا في الحديث الثاني قلناها اللي هو هيبقى حديث 4659 ده فين؟ ده في ايضا يبقى كتاب التفسير جابه في موضعين، موضع تفسيرها في سورة آل عمران، وموضع تفسيرها في سورة التوبة. إذن بين لنا رضي الله عنه أن القرآن مش كتاب أحكام وبس، القرآن كتاب أحكام، وكتاب هدايا، وكتاب تاريخ، تاريخ تشريع. الفقهاء خارج يعني المنطقة عند الجسم كده، ولا عند شكرة الجميزة؟ قلت اللي له سؤال يكتبه ويصبر عليه أخلص بس. ماشي، الفقرة السابقة مال فحضرتك يعني برضو مش عارف يا شيخ، يا ريتك تحذفها وتريحنا. قلنا زيادة الصحيح تقوية للصحيح. اما اجي انتوا، انا عندكم استاذ وشيخ ومش عارف ايه، جيت قلت لكم مثلا ده فيه ثلاث سيارات اتقلبوا ودخلوا في بعض واللي فيها خارجين يضحكوا، الدكتور ده ايه دماغه في حاجه؟ خرجت من هنا الدكتور صح، ما عيبنا عليه كذب، بس الكلام ده صحيح؟ لا، ده في كلام. اللي بعد مني او جه وقال لكم سبحان الله في الطريق الفلاني مش عارف ايه والعكس خارجين يضحكوا، الاولاني صحيح، الصح مع الصح عمل ايه؟ صار اصح. جه واحد ثالث وقال كذا كذا سبحان الله، لا خلاص اظن بقى مفيش مجال للانكار. جه واحد اعلم منهم وقال لا ده فيه ده خارجين يضحكهم من لانهم كانوا سكارى مصطولين، لا ما اقولش ضعيف ولا زاد الثقه، لا يبقى متعارضين. ارجح مين؟ ارجح بالاكثريه بقى ما دام كلهم ثقات. دي بتيجي بقى عشان اما استنبط بقى هعمل بمين؟ انت عندك ثلاثه قالوا كذا واحد قال كذا والثلاثه والاربعه انقح من بعض في الصدق والورع، ولا ارجح بالكثره. واضح كده؟ طب ام جه واحد بعدهم، انا كنت في العربيه وكنت لا ده من شدة الصدمة نازلين يضحكوا، أصلهم كانوا دراويش وجايين من المولد. يبقى برجح بمعنى خلاص بقى مهابيل وسهرانين وناموا العربيات دخلوا في خارجين لا سكر ولا حاجة، إنما هو قلة نوم دي علشان مش ولهذا ليس بلازم الصحيح أن أعمل به. يصح وديله في عظيم سلام. مصيبة الألبان اللي انتوا هتسألوا عليه دلوقتي مالوش في الفقه ومالوش في اللغه ومالوش شيخ، وبناء عليه قال ادبه على البخاري وقال البخاري مش اربعه، قال في البخاري 12 حديث ضعيف، وده قله ادب لان مالوش شيخ. هو غره ان الوقت اللي اشتغل فيه كانت الساحه فاضيه من المحدثين، من الف باء في الحديث لابد من معرفه الشيخ. من الذي شيخه؟ من الذي اجازه؟ انتهينا خلاص. لما فيش طعن ولا حاجه، هو محقق نسخ من القلب. هم بيقولوا محدث، من الذي اجازه في التحديث؟ بس بيزعلوا من الحق ليه؟ دي شغل مخابرات عالميه. من اللي قال له يبقى محدث؟ لازم يبقى له شيخ. ما فيش. هو جه عليه رحمه الله وغفر الله لنا ولا جه من البانيا فعلا مهاجر، هو وابوه ماشيين على الاقدام بعد الغزو الشيوعي لرومانيا، هو من البانيا والبانيا كانت تبع رومانيا زي ما انت عارف، وجم ماشيين من الشمال قعدوا ماشيين لحد ما دخلوا سوريا. وبعد ما دخلوا سوريا والناس كانوا اهل خير في ايامها، ما كانش لسه الوقت اللي دخلنا فيه لان دي كانت ايام الحرب العالميه الاولى، ما كانش فيه جوازات وكذا. اشتغل علموا الولد ده ابن الراجل ده، علموه صناعه الساعات، ولهذا هو كان هو ساعات فعلا، وبيصنع ساعات، بيصلح ساعات. شويه شويه مكتبه الظاهريه اللي هي سموها مكتبه الاسد في سوريا، مكتبه الظاهريه راح، المكتبه موجوده فيها مخطوطات ما فيش حد بيروحها زي دلوقتي ودار الكتب. ربنا اكرمه بمن اعانه، قال له رتب لنا المكتبه شوف لنا، بدا يشتغل وبدا يشوف مخطوطاته وبدا يكتب وبدا يحقق، الى الان جهد جيد. يقول نفسه محدث لازم يجيب لي شيخه من اللي اجازه، محقق على العين والراس، محدث الف بقى ودي بيزعل ناس كتير مننا، من الذي اجازه؟ محقق محقق نسخ يحقق قضيه علميه ماشي ويخطا فيها وردت عليه بثلاثة نعم. لا يحقق نسخة، ما يحققش الحديث ويقول لي، لأن فيه الحديث نفسه أحيانا بيذكره، لأنه زي ما بيقول كان الإمام السخاوي يقول فلان تحصرمه تذبب قبل أن يتحصرم. علشان يبقى زبيب لازم العنب ينشف ويبقى حصرم، وبعد ما يبقى حصرم ندخله بقى على الايه الوسط، لا الوسط الكيماوي السلق ومش عارف، عشان يبقى زبيب. اللي يطلع عالم من غير ما نضرب على أفاه من شيوخه يتقال عليه تذبب قبل أن يتحصرم، فلان تذبب قبل، يعني معناها ايه؟ ما انصحنش تحت ايد شيوخ. ولهذا انا وشيخ عبد الصمد مثلا الواد جاي فعلا، فبيقول ايه بيقرأ في صدق، قال يا سبحان بالعشاء والإبكار، الشيخ عبد الصمد قال له سبحان الله على طبعكم، يا حافظ حافظ بس ما قرأش على شيخ. قالوا ربنا عجل لنا قطنا، قال له قطن ولا صوف يا ابني، قال له قطن، قال له امشي يا ابني. لازم يسقط، لان كده قطع الاسناد في الحفظ. خد عن مين؟ مفيش، ده مش قرآن، ده نص ادبي. اقسم بالله قعدت قدام واحد فبيقول لي المط كباب، الف لام ميم صاد كتاب ما انزلناه اليك، المط كباب على طول حافظ نص، ده قرآن؟ لا ما هوش قرآن. ده المط كباب. قول اول صاد، قال لي المط كباب. وعليه الألباني يستفاد منه انما لا يحتج به. اوعي خليك قاعد. لا ما هو الألباني عنده ولع بانه يتطول على العلماء الكبار مثل الشيخ شاكر، عنده ولع بهذا، شتم في عيد رمضان البوطي، شتم في الشخصية السابق، دي بتبقى عودة نفسية فينا، لأنه ما فيش يخرج، ما تخرجش تحت الشيوخ، وعنده علم، بس علم لازم ينضبط على الشيوخ. عندك اللي هو أعلم منه، عندك اللؤلؤ مرجان فيما اتفق عليه الشيخ خلصه الأول وتعالي اسأليني، عندك أحمد شاكر، أحمد شاكر إمام المحققين في هذا العصر، لا يشق له غبار رحمه الله. عندك البتاع المسند احمد وتحقيقات الارناؤوط وكذا، معقوله. ولهذا ده بدايه الخلاف بين الارناؤوط وبين الالبان. نعم خلاص. نعم كل من اجيز بالتحديث ممن هو اعلم منه. انت دلوقتي لا قدر الله بعد 10 سنين لو خد الماجستير بيسرك معك اجازه وتخصص في علم الحديث من مين؟ من العلماء، لأن الإجازة هنا قامت مقام السند. واضح كده؟ اللي بيجيزك مجموعة أساتذة اللي سقط في الإعداد الثاني، اللي سقط في سنة وسنتين، اللي تلافت مش عارف إيه، اللي عمل إيه لحد ما خد الدكتور العالمية يعني. وعلى مستوى العالم لا تجتمع أمة محمد على ضلالة، فبيجوز واحد زيه. خلاص؟ ها؟ نعم. الأرناؤوط محقق أيضا وطالب حديث. نعم يعني هو الشيخ الأرناؤوط وبشار عواد الاثنين محققين في شغلهم، لأن تتبعوا من غيرهم، تتبعوا من غيرهم. إنما هقول الألباني كألباني في عنده أحاديث مذكورة في النسخة الصحيحة، ونفس الحديث اللي هي مذكور في النسخة الضعيفة، لان ملوش دعوه بالمنهجيه. مره انا قلت لكم الكلام ده قبل كده، اما قال لا يوجد نسخ في السنه، انا كنت في مكه المكرمه، بعت له طب والعمل؟ قال نعمل بدا شويه وبدا شويه. قلت له يخرب بيتك بقيت اله، لا نسخ في السنه. فبعت من بعت له عن طريق بعض المفتونين بيه. طب امال نعمل ايه؟ في حديثين متعارضين وصحيحين، قال نعمل بدا شويه وبدا شويه. قلت له يخرب بيتك بقيت اله، نعمل بدا شويه وبدا شويه، ايوه حبه فوق وحبه تحت. ما هو ده الفن يعني. كان فيما انزل 10 رضعات مشبعات يحرم، ده حديث صحيح. خلاص مره نفتي بدي ومره نفتي 5 رضعات مشبعات يحرم، انما نقولش نسخ. رفع الخيل، النسخ خيل، النسخ خيل. رفع القيد يعني الغاء للقيد، يعني الغاء للاصل، الغاء للحكم. اما يقول علم الله انكم كنتم تختنون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالان باشرهن، لا لو قلت لا ما تبشرش في رمضان في ليل رمضان بقيت ايه؟ مشرع ثاني. اما يقول كان اخر العهدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حرم نكاح المتعة. ابن عباس كان يرى ان نكاح المتعة مستمر. سيدنا ابن عمر جابه قال له لان سيدنا عباس كان لسه شاب صغير بيجمع بس. قال له والله ما اسمع ان انت قلت دي تاني لا يقوم عليك الحاسد. انك بتروج للجريمة. ده الرسول عليه السلام ما القضية مرت بكده. اما جاء اقول ان المتعة مرة تبقى ما هو اللي فصلني من الجامعة قبل كده وطردني 11 سنة من مصر ان هو بيقول لغفر الله له النكاح الايه لا الجرع حمخ راح رفت الداهية ده لا اللي قبله منه اللي قال ايه ان ال لا يا ست مش زي ده مصطفى حمزه ده هو لا قال النكاح لا مش المسار اللي هو العرفي نصه حلال ونصه حرام الله العظيم يا اولاد والله يا مشايخ كنت انا في مجلس التاديب هنا انا كنت اجيج المحامي وكنت استاذن منه اطراف كان واحد اسمه شوقي كان رئيس نائب رئيس محكمه الاداريه اللي هو رئيس المحكمه قلت له بيقول لي لازم كذا ولا قلت له راجل اهم دينه اهم واضح قال لي ازاي فبتكلم من فعالته والله ما لي عارف اما يقول لي نص حلال ونص حرام والله ما لي داري وانا بتكلم قلت له النص اللي هنا اللي يقصده النص الفوقاني ولا التحتاني النص اللي قدامي ولا اللي وراني راح حاطط عينيه في الارض وتنحى عن نظر الدعوه اما يقول النكاح البتاع ده الزوج العرفي نص حلال ونص حرام النص اللي هنا اللي حلال ونص هنا اللي حرام وقال في مؤتمر صحفي في اسكندريه في جامعه اسكندريه ما عرفش العيال دين عارفينه بعد ما امشي بقى تعالى اساله انا ما خلاص راح في اسكندريه معايا فاللي زي ده هو الالباني لما قال انه قول بدا شويه بدا شويه ده ما نشوفهاش شارع ده لاعب ولذا الالباني ناخد شغله في الحديث كتحقيق فعلمي لا من الذي اجازه بالفتوى من الذي اجازه بالاستنباط هو نفسه قال جاب الحديثين وقال ده متعارضين اللي هو هذان مسك امسك ظلم بالحرير بالذهب والحرير وقال هذان حراما على الرجال وما تحل للنساء ماشي طب في حديث ثاني صحيح من احب ان يسور كريمته بسوار من نار فليعطيها مثل هذا ده قضيه عين السيده فاطمه لما جت هو قال ايه بقى طب ده بيحلل وده بيحرم عمل الالباني قال يبقى المحرم الذهب المحلق يعمل الدبله نروح نقصها الدبله دبله يا دبله الخطوبه عملنا كلنا نقصها الغوشه نقص عارف الغوشه طبعا نقصها قلت له والله العظيم انت انا اشك ان انت شغال مع عصام معنى ان انت تقص الغوشه يعني اي عيل الست في الاتوبيس ولا بتاع يعملها كده اتسرق جبت قصها دي من قال نجمع بين المتراخبين مش انت اللي تجمع مين اللي اذن لك ان انت تجمع اللي يجمع ده واحد زي العين رضي الله عنه في مشكل الاثار او في مختلف الاثار موجوده في الكتب دي كلها بس احنا عايزين اللي السهل وخلاص اكمل بس فما تجمع يا حبيبي تروح للعلماء الكلام ده اتقال امتى والكلام ده اتقال امتى ده اتقال للسيده فاطمه لما رات الذهب عم بيجي وعمال يوزع عليه الصلاه والسلام فقالت له ان المجل يعني ايديا بيسموها المجل ده اتخشنت الكف من الراحه لان كل وجبه لازم تصحى الكلاكيع دي اصابها المجل ولسه عروسه زي كده ها ده انت تلاقيك بقيتي جد ها فلسه عروسه صغيره الكل بياخد من الغنائم فطلبت الرسول يساعدها بخادم ثمن خادم لان اصابها المجد قال لها من اراد ان يسور حبيبته بسوار من نار فليعطيه مثل هذا ليه؟ لان مش كل الفقراء هياخدوا من الغنائم ولا كل المسلمين بلك لو فاطمه خدت ومحدش وكل واحد ما خدش هيقول اه هو كان بيجاهد ليه؟ عشان يلبس ما هو لابس بناته ده من امتى وكان يسبه ولاد عبد المطلب بيطيح حتى حادثها مع نفسها يكفرها يبقى لما ادي لبنتي ما لم استطع ان اعطيه لغيرها ساحمل الغير على الكفر يبقى دي اسمها قضيه عين وما اقولش بقى قص واشتغل بقى شيخ حسام عليه رحمه الله له جهده انما ما نتجاوزش بيه حد بس نعم ولهذا كثير الحمل على. وليه في كتاب لواحد اسمه الثقاف أردني كاتب كتاب ضلالات الألبان والاضطرابات، أربعة أجزاء كويسة يعني. بس إحنا نحبش الناس، إنما شيخ شيخ إنما محدث من اللي أذن له بالتحديث بس. ألف بقى اللي بتزعلهم كلهم أقول له من أذن له بالتحديث؟ خد العلم ده، أنت عندكم قاعدة أو عندنا قاعدة، ولازم الكتاب ده يكون عندكم كلكم، تدريب الراوي، تدريب الراوي، شرح تقريب النواوي، النواوي له كتاب اسمه التقريب، والإمام السيوطي شرحه في كتاب اسمه التدريب. في قاعدة تدريب الراوي جزئين في مجلد واحد، تدريب الراوي، فبيقول لك ويقول لي ويقول لكم لا تأخذ العلم من كتبي ولا القرآن من صحفي. يعني اللي بيحفظ نص من المصحف ما تحفظش عليه، لأن ده مش قرآن، لأن مقطوع السند. أروح لأي حافظ، الحافظ ده حفظ على يدي حافظ، وياما اتضرب على قفاه، قوم اتذبب اتحصرم بقى زبيب. انما جه كده من الطواشي ما قعدش قدام عالم وخدها من فوق كده يستفاد منه، انما لا يحتج به، يستفاد منه ما يقول للحديث اخرجه فلان كذا وفر علي اروح اجيب الكتاب. يبقى اذا هو زي فؤاد عبد الباقي كده الله يرحمه، ده بكالوريوس تجارة، اما يجي في ما تجيبه فتح الباري هتلاقي الحديث اطرافه كذا وكذا وكذا، وديك ارقام كتر الف خير يسر ليه. تقولي لي بقى انه هو شيخ محدث البكالوريوس تجارة، يبقى محدث منين؟ مش مسخر من بكالوريوس تجارة، ده مش مجاله انه هو يتكلم في الحديث، مجاله انه هو رقم لي الحديث وربط لي بها بالارقام في الصحيح كله. غفر الله لنا ولا حد فاهم حاجة. فلهذا لا تأخذ القرآن من صحفي ولا العلم من كتبي. اللي عايز بس على الكتاب ما قرأش على عالم. الراجل مرة ودي كانت في الحرم بيقولوا يعني زمان يعني، وقال ومسك البتاع، فالشيخ سيد السابق الله يرحمه الشيخ سيد السابق بيقول ان قال عايز يخطب خطبة وعايز قدام الناس ومش عقلت لنا في الحرم، فكتب له خطبه يعني عايز الراجل عايز يطلع المنبر مره، اكتب له خطبه من الحلو، الخطبه الحلوه اللي امك ما حفظها لك ده ولا ابوك ده. فكتب له الخطبه، الخطبه الاولى خلص، وهنا يجلس الامام جلسه خفيفه، الخطبه الثانيه الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، وصردها كلها بس خلص. طب فين هعمل ايه بعد كده؟ ما هو لازم يقعد. فهو نفسه قال وهنا يجلس الإمام جلسة خفيفة الخطبة. هو ده اللي بيأخذ العلم من فوق من الكتاب. الراجل قاعد بره دي اللي كان في الحرم بقى ماسك الكتاب وعماد بيقرأ من كتاب من كتب اسمه الرملة أو الشبرملي مش عارفة، بيقول ولا يجوز بيع برنبلول ببرنبلول. فواحد قاعد من خلاص الراجل ده قاعد في الحرم يبقى ما يجوز بيع برنبلول ببرنبلول، والراجل في الحرم عمال ينحى. واحد بقى تايه بيقول يعني ايه برنبلول؟ قال له نبات ينبته في جنوب اليمن، ومشي. واحد شيخ زي من زيكم كده اللي بيسقط سنه واثنين وثلاث دراسات العليا كده بعد ممكن يا مولانا الكتاب ده نشري منك لان انا عايز اجيبه. والله الكتاب مش ده قديم يا مولانا. يا راجل حرام عليك يخرب بيتك، ولا يجوز بيع بر مبلول ببر مبلول. ها انت بقى ان شاء الله ما تمسك الخطبه بقى وتقراها بقى. نعم انت هنا وداخل لي بالجيش المصري بتخوفني يعني؟ لا يا فندم، يا فندم حلاوه تعودنا النهارده تعودنا نصبر على كده. طيب ماشي كده زي عواره. بيقول ايه بقى؟ الثاني بقى وقال له عايز خطبه، كتب له خطبه وهنا يبكي سيبكي عايز خطبه كده، خطبه ناحم اللي زي الواد اللي اسمه صلاح ده ينهرها كده نفس عيط، عايز النفس عيط. فكتب له سيبكي الجمهور، هنا سيبكي الجمهور، توقف وابكي هنا. الرباعم والزناطم والبخس ما لهمش بيعاد عيط هو هق هق هق. الرباعم والزناطم عيطان بعد الصلاة واحد قال له وريني يا مولانا انت خليتنا نصلي غلط غلط ليه؟ قال له ايه الرباعي من الزناطة؟ قال له انا عارف. وريني يخرب بيت اللي الدهالة الربا عم والزنا صم يخرب بيتك. فيبتوع الرباح المزنط. اندونيسيا فهمتها. عرفت الرباح المزنط؟ ولهذا لا تأخذ العلم من كتبي. لهذا اي كتاب كتب تحت تقول لك يقول لك رواه رواية فلان، خاصة من كل حديث ابو داود رواية من يقول لك رواية ابن داسة، احمد بن حنبل رواية عبد الله بن صالح، البخاري ده رواية من ده رواية في الف راوي واشهر في كريمة المروزية وفي الاصيل وفي ابو ذر وفي كشميهاني وفي كريمة وفي وفي لازم من اللي روى الكتاب ده؟ واضح كده؟ اجيب الكتاب كده؟ طب ما ممكن واحد اي واحد يجي ينخع غير مجاز في الحديث هيطلع على كل الرباعي والزناطم والتاني ايه؟ أه؟ ولا يجوز بيع برنبلون ببرنبلون. فهمت يا بتوع البرنبلون؟ يبقى اذا نعم ما انت ما انت بتخضع الميكانيكي. لا من الهمش قاعد على قلبكم ان شاء الله، ولو سألت هتلاقي غيره هتلاقي اللي هيدلوكم ان شاء الله. من قالها نمشي؟ ما نقدرش نتأخر عن فتوى او سؤال والا نأثم بهذا. نعم ابن حجر رضي الله عنه كان جده لامه خده هو في اللفة حضروا مجلس احد العلماء عشان يقول انه هو حضر مجلس فلان. فانتوا حضرتوا كان مجلس حضرتوا كذا مجلس انا فلان درس لي فلان درس لي فلان درس لي. لو قلت لي فلان بقى اقول لك لا فلان ده حمار مش حافظ حاجة، انما فلان ده اجيت فلان كذا فلان خدها بكذا فلان كذا. هي دي. ولهذا لا تجتمع أمة محمدا على ضلالة في هذا وفي غيره. نعم انما الالباني الحويني اللي مش عارف ايه لهم جهدهم لم يتحدش محدد من الذي اجازه قالت بقى كده بس وما فيش فيها زعل من الذي اجازه. وإلا بنهدم اصل من اصولنا ان احنا بناخد العلم بغير الاسناد. القرآن لا يؤخذ إلا من حافظ، ما ينفعش تخدم من مصر، ما ينفعش تستقل كمان بالبتاع ده اليوتيوب والبتاع ده اللابتوب ومش عارف ليه. عملية ان هو يضبط لسانك وانت بتتكلمي كافها يا عي تقول عين يقولك عي عي يفضل يعمل كده إلى حد ما يضبط لسانك على طريقة الأداء. السماع ممكن لو بتحاكي السماع كويس يبقى قرأت على فلان او حفظت على فلان بس تقولي غير مشافهة عشان تبقى ايه انما ولهذا لازم القرآن بالذات لازم تاخد عن حفظ اشمعنى عشان ما تبقاش قول مكتبات ما تبقاش كهيعة. والله العظيم سمعتها بيقول لك كهيعة كهيعة مش عارفة كهيعة كاف هيا عي ما ينفعش عين عين صاد ويفضل يوديك ويجيبك لحد ما يضبط اداء اللفظ عندك تبقى خدتها عن وعليه. يبقى اذا الحديث نعيد بقى الحديث اخرجه البخاري كتبناه اللي هو نعم نعم نعم احضروه مجلس ان هو في اللفة حتى يقال انه حصل بركة الحضور على الشيء. بنقول بقى ثم اعاده الحديث ده الاول قلنا اعاده في كتاب التفسير الحديث 4659 وقلناه ثم اعاده في كتاب الحيل باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. نعم الحديث 346 لا 3646 خدوه هو أنا كتبت الجزء 12 صفحة 346 باب وألا وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خوف خشية الصدقة. نعم 3046 بنقول ثم أعاده في كتاب الحيل. لماذا كتاب الحيل؟ قال لك لأن من الحيل هنا أن أفرق المجتمع. أنا عندي 2 مليون وعندي متجوز 3 وعندي 6 عيال من دين و4 عيال من دين وعندي أقوم أفرق مالي قبل حوالين الحول بشهر أو بيومين أو بثلاثة ودي لده ودي لده وزع اللي عندي يحول الحول وما عنديش النصاب أطلع زكاة قضاء ما طلعش ديانة أخذ بالجزمة لأن الأعمال بالنيات هنا. أنت عملت دي ليه؟ فرق بين مجتمع ولا أنتم عايز يبقى لا يفرق بين مجتمع ليه؟ لأن الدفع هيكون إيه؟ التخلص والتهرب من الزكاة. فباب لا يفرق بين مجتمع في ذمتك كذا. أنت عارف ذمتك كذا ده بعد لو صبرت شهر بس ده كده أنا أطلع 500,000 زكاة. يا نهار أسود مين يجيب لي البيت اسمها إيه؟ انشراح. مش بيقولوا تعالي انشراح عشان تشكر له؟ ها؟ اطلع ربع مليون. ده المصيبه ده انا ما كنتش لاقي ثمن سندوتش الفول. ربع مليون عارف ربع مليون يعني ايه؟ ده يجيبوا 25 راس 30 راس تقريبا. طب روح للشيخ فلان الشيخ واديله اللي في النصيب. ونصيب ليه؟ جمال عبد الناصر كان يقول كده الشيخ بنجيبه ونديله نعمل له فاس انجر فاس بالبطه ويدينا الفتوى اللي احنا عايزينها راح الناس مسقفين له راح ربنا خرب لهم دنياه. فيروح يديله بطه ولا يديله مش عارف ايه. اساله الشيخ بالاوقاف والله بيدوا المفتشين بطه مش كده يا الشيخ؟ بقت وزه بيدوا للمفتشين وزه. بكره هتبقى معزه اذا ما كنتش هتطلع الغرض. فيقول له بس سهله اخرج وزع اموالك قبل حوالين الحول بيومين ثلاثه في اسبوع باربعه وخد ورق ضد يالا يعني عشان اما بعد ما ينتهي الحول تستقبل حول جديد بنصاب جديد والمره ما تاخدش لا تاخدها وتزغ عينها وتقول لك طلقنا وتخلعك قدام القاضي وتروح تجيب غيرك تجيب وضع الزيرو وانت عايز انت عملت كم عمره. فدي عمل ايه؟ الجمع بين متفرق لا يبرئ الذمه. ادي معنى كلام الامام البخاري. طيب دي مفهومه الجمع بين متفرق. طب تفريق بيقول ايه؟ تفريق المجموع التفريق بين المجموع والجمع بين متفرق. الاصل في اللي بياخد الزكاه الدوله خذ من اموالهم صدقات. الدوله ما بتاخد الزكاه الميزانيه بتاعتها بتصرف مش على الفقراء وبس بتصرف على الجهاد وبتصرف على الدعوه وبتصرف فبتبقى دي ميزانيه الدوله من الزكاه. فاذا وجد بند في الميزانيه ان جمع الزكوات الاول بتروح للامام. ليه؟ لان دي بند من بنود اعزاز الامه. خلاص الدوله وهي بتجمع الزكاه بيجي على عايزه فلوس. انا وزعت المال بتاعي يوم يقول قبل ما توزع بناخد قبل ما توزع. يقول لك لا لا تجمع بين متفرق. بس هناكل منين؟ يقول سيدنا الامام امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اما الناس اسلمت في المغرب اللي كانوا اهل ذمه لما اسلموا قال لهم لا تدفعوا الزكاه اللي عليكم فرفضوا. فبعث سيدنا عمر قال ان اجابوا قال له ان الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. احنا مش مهمتنا نعصر الناس احنا مهمتنا ان ييسر الناس اداء الفريضه. طب رايح تاخد منه قال لك مرات ابويا فقيره قال لك ابن اختي محتاج الا هديله ما تقولوش لا هاته مالكش دعوه ما دام يعرف ومن اهله صدقه في يبقى صدقه وايه وصلت رحم وتدينا برضه من الزكاه. تيجي ومراتك طب انت مالك ومال مراتك؟ الزمن بقى المسؤول عن مال ما انت وزعته من خمس ست اشهر مالكش دعوه. ما تجمعش بين متفرق. حتى ابن ولد ليا اتجوزت يعني بعد الشر في السن ده وولد ليا وبيقوله خلفة الشبه خيبت فجايله هذا ابني وانا الولي عليه. فالناس جاية تنقص بقى انتوا بقى الاستاذ خلف وشيخ البلد جا خلف ولد عشان يقول لنا الامتحان كل واحد جايب له بقى ايه هدية ورقة بمئتين ورقة بمئتين ورقة بمئتين ام راح تطلع حساب في البلد. ده مال ابني انا وصى عليه مش من حق الدولة او الحاكم او الجامع الزكوات يقول ابنك الخاصر مال ابنك الخاصر يخش في ماله. لا ده نقطة جاية له لل في عيد ميلاده ولا في السبوع. طب مراتي كانت تشتغل طبعا علمة وربنا اكرمها بالنقود ما انت مالك ما يقوليش دخل في ذمتك المالية. ادي معنى لا يفرق لا يجمع بين الفايدة. انا بجمع يعني ولي الامر ما يظلمش عشان يكسر الكؤوس وما تفرقش بين مجموعة وبذلك يبقى الاسلام عندنا ايه متوازن الكفتين. يبقى لماذا اخرج الامام البخاري هذا الحديث او بين او بين ان كان عندك دم او عند اللي جابتك او عند اللي جابك الدم ها مواصل اخراج الامام البخاري لهذا الحديث في الصحيح ثم بين الحكمه من اخراجه له في اخر موطن في الصحيح. اخر موطن يبقى في كتاب ايه الحيل ده حديث 6000 يا اولاد مع 6779 كتاب الحيل 6779 الله اكبر الله اكبر 6779 في كتاب الحيل. يبقى اذا ده اخر مكان خرج في البخاري الحديث. فين بقى العظمه البخاري هنا خرجه في كتاب الحيل. ايه علاقه منع الزكاه في كتاب الحيل؟ ده علشان يضبط طريقه اداء الزكاه بين الفرد وبين المجتمع وبين الامه وبين الجماعه. لا يفرق بين مجموع ولا يجمع بين متفرق. ولهذا جعل الامام البخاري هذا عنوان ترجمة الباب. حد فيهم حاجة؟ لا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم. سؤال بس يبقى اذا الالباني لما بيتكلم الالباني ليس محدثا الالباني محقق على عين والراس. هو مسأل ثلاثة حديث ضعيف في البخاري قال 12 حديث ضعيف في البخاري غفر الله لنا ولا لا لا ما تقفش زنديق اللي تقفش لا زنديق ده بخرجه من الاسلام. لا دي اللي تقفش احنا ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان تعدوا